السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق في الدنيا وفي دار كرامته في الآخرة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمن مسجد أنصار السنة المحمدية بطناح أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأن يحفظ أرض الكنانة وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وابتداء من هذه الليلة المباركة بعد مغرب يوم الجمعة الثالث من ذي القعدة من سنة 27 و400 بعد الألف من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نبتدئ دروسا في منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يتمها علينا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه، وكما رزقنا البداية أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يوفقنا للاستمرار في هذه الدروس تأصيلا لمنهج أهل السنة والجماعة، بناء على رغبة حضراتكم، وبناء على الاتفاق المبرم بيننا جميعا. ودرس هذه الليلة عنوانه ما قبل المنهج، عنوانه ما قبل المنهج. قبل أن أؤصل للمنهج وأصول المنهج السلفي ولموقف أهل السنة والجماعة من القضايا المعاصرة والقضايا القديمة، وأقوال ونذكر أقوال أهل العلم وأقوال أهل العلم و ما قبل المنهج. ماذا نعني بما قبل المنهج؟ نعني التأصيل. نضع أصولا نسير عليها ليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة، ليتضح الصادق من الكاذب، وليتضح الذي يريد وحدة صف المسلمين ممن يريد أن يفرق صف المسلمين في وقت نحن في أمس الحاجة إلى توحيد الصف وتوحيد الجهود وتوحيد المصدر الذي نتلقى عنه ومنه وهو فهم الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هو المصدر، لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ نقول المنهج السلف، ونحن الذين ننتمي للمنهج السلفي بدأ الخلاف يدب إلينا، لا أقول على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم الإسلامي للأسف. فدرسنا الليلة ما قبل المنهج، العنوان ما قبل المنهج. أولا قبل كل شيء، ما هدفنا من العلم، وما هدفنا من التعلم، وما هدفنا من التعليم، وما هدفنا من الدعوة إلى الله؟ كل ذلك هدفنا وغايتنا إرضاء الله جل وعلا. وإرضاء الله لا يكون إلا بطريقين، هما طريق واحد ينقسم إلى شقين: باتباع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. إذن إخلاص ومتابعة. الإخلاص هذا شرط في صحة الأعمال، الله جل وعلا لا يقبل عملا من أحد إلا أن يكون خالصا لوجه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واسمع لإمام الدنيا في زمانك أبي عبد الله البخاري، أول حديث في صحيح ماذا قال؟ قال حدثنا الحميدي، حميدي هو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيجرف إلى ما هاجر إليه. وقطع الحديث. أراد البخاري، الشارحون يقولون، سواء كان الشارح ابن حجر أو غيره، يقولون إن البخاري بدأ بهذا الجزء من الحديث ليقول: إن كانت نيتي خالصة لوجه الله فسينفع الله بكتابي، وقد فعل، فهو أصح كتاب ألف على وجه الأرض. العبارة صحيحة؟ ها؟ أصح كتاب ألف على وجه الأرض البخاري؟ ها؟ هل كتاب الله ألف؟ إذن هو أصح كتاب ألف، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله. تعمدت أن أذكر هذه للفائدة، هو أصح كتاب ألف على وجه الأرض، وهو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله. إن قلت ألف فله مؤلف وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، الذي ولد سنة 94 ومئة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 56 ومئتين. وإن كانت نيتي لغير الله فلن ينفع الله بكتابي. وحذف جانب الجزء الأول اختصارا لأن مذهبه اختصار الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات. فماذا تنوي؟ ماذا تنوي؟ ما قصدك؟ القاعدة الأصولية، انتبه معي، سأدرج كثيرا من القواعد في كلامي. القاعدة الأصولية التي تقول: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. ما قصدك من هذا الكلام؟ ما قصدك من هذا الكلام؟ وكلنا نعتقد أن الله مطلع عليك، هل يشك أحد في هذا؟ أذكر أدلة؟ نذكر شيئا تذكرة، لأن الإنسان في وقت يغفل أو يتغافل، ينسى أو يتناسى، تغره الحياة الدنيا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والله شقاء الدنيا وذل الآخرة أن نرائي بأعمالنا أو بأقوالنا، والله ذل الدنيا، شقاء الدنيا وذل الآخرة أن نرائي بأعمالنا، أن يكون قصدي بكلامي بدعوتي بعلمي العلو في الأرض وطلب الوجاهة من المخلوقين، وأن يكون لي قدر عند الناس رياء وسمعة. والله شقاء الدنيا وذل الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تفاجأ أن الذين كنت ترائيهم في الدنيا يبتليك الله بعداوتهم قبل موتك، وأن يتحولوا عنك وأن تصرف القلوب عنك. هذا أمر في غاية الأهمية. احذر من العلو والفساد في الأرض، وأن يشار إلى فلان أن فلانا التف حوله مجموعة من الناس، وأن فلانا يلتف الناس من حوله، وأستشعر أن الناس يلتفون من حولي، وهذه شهوة خفية، شهوة خفية قد لا تظهر عند كثير من الناس، لكن كل أدرى بما بينه وبين ربه جل وعلا. إذن لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، الإخلاص والمتابعة. أيضا من القواعد التي يجب أن تقعد في أمرنا هذا الأمر الخطير، التواضع لله. وهذا من سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل من متابعته عليه الصلاة والسلام، التواضع والذل. ومن تواضع لله رفعه، ومن ذل لله أعزه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون ما ذاق هذا الشيء. فكلما ازددت ذلا وتواضعا لإخواني كلما زادني الله رفعة، وكلما ازددت تكبرا كلما صرف الله القلوب من حولي. والكبر عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة بماذا؟ الكبر بطر الحق، رفض الحق، وغمط الناس. بعض إخواننا لم يتضلع، والبعض الآخر لم يدرس أصول الفقه. هذا ألف باء الاستنباط، وألف باء الفتوى. هو ما درس أصول الفقه أو ما تضلع في أصول الفقه. لو سألت كثيرا من إخواني ما هي مدارس الأصوليين التي جاءت في أصول الفقه، جمهورهم لا يحسن مثل هذا. لماذا تفتي؟ لماذا تفتي؟ هل أنت أهل الفتوى؟ ثم تأتي الشهوة الخفية. والله يا أخوان أنا مجرد طالب علم وطويلب علم وطالب علم صغير. التواضع المكذوب، المدح بما يشبه الذم، وإذا به فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال. ما هذا؟ هل أنت أهل للفتوى؟ أنا لست بأهل، ولكني طويلب علم. يا طويلب العلم، لماذا تتكلم فيما لا يتكلم فيه إلا الأئمة والعلماء؟ تضلعت في أصول الفقه؟ لا. تضلعت في علوم الحديث؟ لا. لماذا كفر؟ هذا باب من الكبر، باب من الكبر. أنا أؤصل، باب من الكبر. لماذا؟ الشيخ الألباني قال كذا وكذا. قال من الألباني هذا؟ الألباني هذا مرجئ، مرجئ، مرجئ. أنت قلت إنك طالب علم، طالب علم صغير تحكم على إمام الدنيا في زمانه أنه مرجئ؟ إذا نصبت نفسك أعلم منه. نعم، نحن نقول إن الألباني مع كونه إماما للدنيا، مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، إلا أن الله جل وعلا لم يضمن العصمة لأحد بعد نبي عليه الصلاة والسلام، لكن الطعن في العقيدة يحتاج إلى سعة اطلاع. هل اطلعت على كتب العقيدة؟ ما هي أصول الإرجاء؟ هل تعرف، تستطيع تسرد لي أصول الإرجاء وأن تطبق على أرض الواقع على كتب الألباني وأقوال الألباني حتى أفتيت فضيلتك أيها الإمام الكبير المزعوم بأن الألبانية مرجئ؟ هل عندك قواعد وأصول الخوارج التي قلت في المقابل إن فلانا خارجي؟ هل طبقت الأصول والقواعد والضوابط التي يعتقدها الخوارج وطبقت على كتب وأقوال فلان من الناس فاتضح أنه خارجي؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، فمن سلفك من أئمة الزمان في أن الألباني مرجئ؟ من سلفك من أئمة الزمان في أن فلانا خارجي؟ سلفي أنا، كذبت. أنت قلت في البداية إنك طويلب علم، يا طويلب العلم اجلس عند ركب العلماء واستفد منهم أولا، فإذا شهدوا لك بالعلم والفضل وشهدوا أنك أهل للفتوى عند ذلك تفتي ويعتبر بكلامك. أما إذا لم يشهد، الكلام شديد لكنه هو الحق، ما أقول كلام حق بل هو الحق. أحد يخالفني؟ ها؟ أحد يخالف في هذا؟ طيب استمر، كلام عام. هذا نوع من الكبر. لماذا؟ الله جل وعلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، الترفع، أن أرفع نفسي في منزلة ليست منزلتي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا، أنا أعلم. ماذا تعلم؟ أعلم أن فلانا خارج أو أن فلانا مرجئ. من أين تعلم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال كذا، هل مجرد القول يجعله مرجئا؟ هل انطبقت عليه القواعد والأصول التي أصلها سلفنا الصالح وطبقوها على فلان وفلان من أهل زمان فقالوا إنه مرجئة؟ أو انطبقت عليه القواعد والأصول والضوابط التي قعدها وأصلها وضبطها أئمتنا السابقون في الخوارج؟ هل بمجرد كلمة تخرج إنسانا من منهجه وعقيدته إلى إحدى الطرق أو إحدى الفرق المبتدعة النارية؟ أين العلم؟ الله جل وعلا قال أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين إن المفتي لما يقول حلال وحرام وسنة وبدعة وفلان كافر وفلان مؤمن وفلان فاسق وفلان فاجر وفلان مبتدع وفلان وفلان موقع عن من؟ عن الله. موقع عن الله أولا من أعطاك الحق في التوقيع عن الله، أعطاني الحق في التوقيع عن الله الفوضى العلمية الموجودة الآن، فوضى علمية. إنسان ما تضلع في أصول الفقه، ما يعرف لغة العرب، ما يعرف علوم الحديث المتنوعة والمتعددة، ما يعرف أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول وقواعد الفرق المبتدعة، ثم بعد هذا يضلل ويفسق ويبدع ويكفر و و و إذن هل هذا متكلم بعلم أم بجهل؟ ها؟ تكلم بعلم راسخ أم بجهل؟ أريد أن أسمع. بجهل. وقع عن الله من غير أن يؤذن له. ابن القيم يقول إن التوقيع عن الملوك والرؤساء، تصور مثلا رئيس الجمهورية ولا الملك عبد الله أعطى ختمه لرجل، قال لا تختم بختمي إلا على يعني أهم الأوراق، ماذا سيفعل؟ هل يعني أي ورق في الشوارع وأي ورق في الطرقات وكل من دخل عليه وكل من اتصل عليه يوقع ويعطيه الخط، أم يكون في قمة الحذر والخوف على ختم الرئيس والملك؟ أسمع قمة المحافظة. فما بالك هو ابن القيم يقول فما بالك بالتوقيع عن رب العالمين، فما بالك بالتوقيع عن رب العالمين. وانظر لأدب الصحابة رضي الله عنه ما أخرجه، لعلي أتساهل قليلا في مسألة التخريج نظرا يعني ضيق الوقت في الوصول، ما أخرجه الدارمي في سننه ومحمد بن نصر المروزي واللالكائي وغيرهم، قصة المشهورة المعروفة عند كثير منكم التي دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مسجد الكوفة فوجد القوم يجلسون حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة أحمدوا مئة. ماذا فعل أبو موسى؟ انطلق إلى بيت ابن مسعود، هذا صحابي وهذا عالم وهذا عالم، لكن انظر للإخلاص ولأدب الصحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأشداء على المنحرفين عن الكتاب والسنة. ما يجي إنسان يدعو ويثني على رأسي المبتدعة وعلماء السوء في بلادنا ويدعو لهما أن يحفظهما الله، الدكتور فلان والدكتور فلان، ثم سيف مسلط على إخوانه من عباد الله، أي عقلية هذه؟ وأي دين هذا؟ وأي خوف من الله هذا؟ رجل داعية الصوفية وداعية الفوضى الآن العلمية تدعو له وإخوانك الذين على نفس المنهج سيف مسلط على رقابهم، والله إنها لعار الدنيا وذل الآخرة أن يصل إلى هذا الحد. تدعو لمن وتثني على من؟ وأنهم من العقلاء ومن أصحاب الألباب ولولاهم لكان، الله أكبر، ما هذا الكلام. يا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم وأنت تعلم أنهم، ما أريد أن أقول، لكن ألوح بأن العلماء عندنا أكررها، وهذه قاعدة أخرى، أن العلماء في شريعتنا ينقسمون لقسمين: من رفع الله قدرهم إلى أعلى عليين حتى صارت شهادتهم مقرونة بشهادة الله وشهادة الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، رفع الله شأنهم ورفع قدرهم إلى أن صارت شهادته إلى أن صارت شهادتهم مقرونة بشهادة الله جل وعلا وبشهادة الملائكة على خير مشهود وتوحيد الله جل وعلا. الثاني، وأنا أشهد أن الاثنين من أهل هذه الآية التي سأذكرها الذين مدحهم بعض الناس وأثنى عليهم بعض الناس، أين الخوف من الله؟ أنا ما أقول أين العدل والإنصاف، أقول أين الخوف من الله الذي أحل الربا تثني عليه وتدعو له أن يحفظه الله، الذي يتهمك يتهم أمثالك وأشكالك بأنهم وهابية وخوارج وأنه يجب أن تضرب أعناقهم تدعو له وتثني عليه بالعقل والفكر والفهم والإدراك للأمور، أين الخوف من الله الذي يبيح ما حرم الله؟ إن يجوز للمرأة أن أن أن أن المساج، الرجل يعني يجعل مساجا للمرأة ويجوز لها أن تلبس البنطلونات، وإن الربا أنا أفتي بحل الربا الفوائد البنوك، ومن كان فمن أخذ بقولي ومن أخذ بقول فهو حلال ومن أخذ بقول غير فحرام، ثم بعد ذلك تدعو لهم بأنهم أهل العقل وأهل الإدراك وأهل الفهم ولولاهما لكانت وكان وكان وكان، ثم تدعو الله أن يحفظهما أي حفظ له ليزيدوا الطين بلة وليزيدوا الناس انحرافا عن الصراط المستقيم الذين قال الله فيهم وفي أمثالهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أقول أين الخوف من الله؟ ما أقول لأني سأحسب كلماتي بقدر استطاعتي حتى لا يسأبي الظن، لا أقول أين العدل والإنصاف، بل أقول أين الخوف من الله؟ من يعاديك في منهجك، من يعاديك في عقيدتك، من يعاديك في أصول أهل السنة والجماعة في أصول منهجك، تقول إنهم عقلاء وإنهم لولاهما لكانت وكانت، ثم تدعو لهم بأن يحفظهم الله، أين الخوف من الله عز وجل؟ أنا أناقش أين الخوف فقط، أين الخوف؟ ثم سيوف مسلطة على رقاب أهل الدين وأهل التقوى. دعونا من العدل والإنصاف حتى لا يقال إننا، لأن ممكن كلمة تخرج بدون قصد فيقولون إن أبا حفص ممن يدعون للموازنة، أنا لا أقول بالموازنة من أصلها، إنما أقول أين الخوف من الله جل وعلا؟ أين الخوف من الله؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تخرجها أنت محاسب عليها بين يدي الله، كما قلت يستطيع الإنسان منا أن يلبس على 10 على 100 على 1000 على 1000000 على 100 مليون على 1000000000 على أهل الأرض، لكن هل يستطيع أحد أن يلبس على الله؟ حاشا لله. أحسن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمفتي موقع عن الله، وليس شرط المفتي أن يقول الزكاة يجوز أن تخرج بعد صلاة العيد بيومين والثلاثة تحريفا لدين الله، ولأن صيام رمضان يبدأ أو ينتهي، لا، أن تقول إن فلانا مبتدع فقد حكمت عليه أنه مبتدع. عندما يسألك الله، دعنا من الدنيا، انتبه الأمر جد خطير، عندما تقول إن فلانا ضال، عندما تقف بين يدي ملك الملوك بماذا تجيب؟ إذا اتضح أنك مبطل وأن الذي دفعك لهذا والحقد والحسد أو أنك تابع لحاقد حاسد أو أن الذي دفعك لذلك والعلو والفساد في الأرض، ماذا تقول لربك؟ كما قلت ممكن نتظاهر في الدنيا بالورع البارد الكاذب والتواضع الكاذب، أنا طويل بعلم، أمسك عند كلمتك، أمسكك عندها، طويل بعلم، لماذا تفتي؟ وهذا يجب علينا جميعا. ولذلك من علامات الساعة ما هي يا إخوان؟ حديث أنس: وأن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر إما المبتدعة أو الأصاغر في العلم، الجهلة. فاقد الشيء لا يعصي. أدندن حول قضية الكبر: بطر الحق وغمط الناس، الترفع. أنا أريد إذا دخلت الناس تلتف حولي، وجدت لو جلست 20 سنة لن أتقن العقيدة أو لن أتقن أصول الفقه أو لن أتقن علوم الحديث، فماذا؟ قالوا فقه الواقع. العلماء ليسوا فقهاء واقع، أما نحن أصحاب الصحف والمجلات والجرائد نحن فقهاء الواقع. الهدهد علم جزئية لن يعلمها سليمان الملك النبي، ومع ذلك ما كان الهدهد أفضل من سليمان عليه الصلاة والسلام. فأي فقه للواقع؟ أيضا المنهج، المنهج. فلان عنده خلل في المنهج، فلان عنده خلل في المنهج، فلان حزبي، فلان ضال، فلان مرجع، فلان خارجي. تصور الناس ان الذي يجلس يطعن في خلق الله انه اعلم الخلق. فاذا جالسته وحققته في كثير من الامور الشرعية تتضح بلايا، تبكي الدم على بعضهم. بعضهم ما يحسن قراءة القرآن، انا لا اقول كلاما جزافا، بعض الناس انشغل بهذه القضايا، ما يحسن قراءة القرآن. كم أركان الإسلام يا أخي؟ لا أنا بارك الله فيك، أنا أردت أن أنظر أخا صغيرا يعني، تفضل، وجدتك أصغر من أمامي. كم أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ بعضهم جعل أركان الإسلام 6. الطعن في الخلق: رب لن يسألني في قبر عن فلان وفلان. لا، نحن يجب أن، ولتستبين سبيل المجرمين. أي مجرمين؟ المجرم الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. المجرم الخبيث الذي ظهر قبل أيام يقول إن الحجاب تخلف ورجعية ورجوع إلى الوراء. ما انغمس في موسيقى مزار ولا مزار ولا وشكسبير من هذا المجرم الخبيث ومن أهل الدين؟ هذا صحيح الذي تحذر منه. لكن اختلفت، واسمع لهذه الكلمة الجميلة التي قلت هنا من قبل في محاضرة أدب الخلاف. الإمام يونس بن عبد الأعلى يقول، وهو تلميذ للشافعي: ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة. فاختلف كعادة الخلق، فلما كان من الغد أو بعد حين قال: يا أبا موسى، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ رحمك الله. يقول الذهب السير عالم النبلاء معلقا: وهذا من كمال علم الإمام وفقه وفقه نفسه، فما زال الناس يختلفون. سبحان الله، اختلفنا في مسألة. أنت تكفر فلانا وأنا لا أكفر، أنت تبدع فلانا وأنا لا أبدعه. هل فرض علي أن كل من بدعت وأنت لست من العلماء المتضلعين في أصول الفقه وعلوم الحديث؟ لست منهم. هل فرض علي أن أقلدك؟ يا أخي نحن ندعي عدم التقليد لمالك والشافعي وأحمد ولا لليث ولا للزهري ولا لشعبة ولا لأبي حنيفة ولا للأوزاعي، فكيف نقلد المعاصرين؟ أي سلفية هذه التي ندعي فيها عدم تقليد الأئمة ثم نأتي لنقلد المعاصرين؟ ويا ليتنا نقلد في الغالب على الحق، بل نقلد على القاعدة التي ستأتي، سوء الظن. قاعدة وجوب إحسان الظن، وجوب إحسان الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حديث أبي هريرة الصحيح، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وإياك أن تجد لأخيك كلمة تحملها على معنى حسن فتحملها أنت على معنى سيء، هذا من سوء الظن وسوء القصد والنية. هناك فرق عظيم جدا يجب التنبه له يا أخوان، فرق بين أن يتكلم العالم، ونقول العالم، فرق بين أن يتكلم العالم في حال خطبة جمعة، فمثلا بعض الناس قد لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا، فماذا يقول؟ هو أمام مجتمع فيه طلبة علم، فيه مثقفون، فيه عوام، فيه عوام ما يدركون كثيرا من الأمور، فأراد أن يحذرا فقال ترك الصلاة كفر. هي كفر، هي كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. من سوء ظني أمسك لهذه الكلمة وأقول فلان خارج، لأنه يكفر جميع تارك الصلاة. هو قد ترك الصلاة كفر، لا أنا أمسك به. لماذا؟ طب أنا أحمل شرح، ما هو صحيح ترك الصلاة كفر، أو من ترك الصلاة فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر. قال المسألة خلافية، لماذا لا يذكر الخلاف على المنبر؟ هو أراد أن يحذر وأن يخوف الناس، ثم يفهم أن هناك ما يسمى بكفر النوع وكفر العين. من من ألفاظ العموم؟ من من ألفاظ العموم؟ لماذا تسيء الظن به؟ ولماذا تريد من الناس قاطبة أن يحسنوا الظن في كل كلامك؟ انتبه، أنا أريد أن يحسن الناس الظن بي في كل ما أقول، ولذلك تجد كثيرا من الناس إذا أخطأ يقول أنا قصدت كذا. وما لا يا أخوان، اتقوا الله، أنا ما قصدت هذه المسألة التي ظننتموه. طيب واتق الله أنت أيضا، اتق الله أنت أيضا، فأخوك الذي تكلم لم يقصد ما جاءك من سوء ظن. فرق بين أن يجلس العالم أو طالب العلم الذي يستطيع تحرير المسائل أن يقرر مسألة في درس أو في محاضرة، وبين أن تذكر كلمة على المنبر. لأن المنبر ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما في حديث جابر صحيح مسلم، كان إذا خطب على صوته كأنه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. بعض الناس في حال الخطبة هدوء، هذا ليس خطيب. الرسول السلام كان إذا خطب يشتد غضبه وارتفع صوته، أما الدروس لا، لها وضع. رفع الصوت في الدرس ما فائدته، المحاضرة وسط ما بين الدرس وبين الخطبة، إن يدرس كتاب يشرح مسائل ويحررها ويوضحها ويوضح الاختلافات، وهذا مقام تدريس، مقام تعليم. لكن المنبر مقام تذكير، مقام تخويف، مقام هز للقلوب. رجل يريد أن يهز القلوب هزا لله، لكن إذا جلس على كرسيه نحاسبه هنا، أما هنا ولو فلت لسانه بكلمة هو لا يقصد، خاصة إذا وجد له كلام ينافي هذه الكلمة التي خرجت مخرج الترهيب. لأن كلام العالم من باب إحسان الظن بالمؤمنين، يحمل كلامه الذي خرج مخرج الغضب أو الترهيب على الكلام المحرر الذي يذكره في مجالسه، مثل الأحاديث النبوية التي إذا كان ظاهرها التعارض. إذن إحسان الظن، التواضع، الذل للإخوان، الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال والسلوكيات والاعتقاد، المتابعة لا تكون إلا عن طريق العلم الراسخ، إلا بمتابعة أئمة العصر، إلا باتباع أئمة العصر. تفضل. أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك سير أعلام النبلاء، في ترجمة الإمام أبي محمد بن حزم، بعد أن ذكر ما عنده من بلايا وطوام في العقيدة، ماذا قال؟ قال: وقد سكت الكبار عنه قبلنا. وقد سكت الكبار عنه قبلنا. سبحان الله، وهل الذهب صغير؟ ده من أكابر الأمة، كأن الله جمع له الأولين والآخرين. ما جاء في علم الرجال بعد ابن معين مثل الذهب، ومع ذلك يقول في ابن حزم وقد سكت الكبار عنه قبلنا. والكبار يسكتون نفاقا ورياء؟ لا لا لا والله. فإذا سكت الكبار فلماذا نحن نتكلم؟ ومن أنا وأنت ومن كل من على وجه الأرض الآن إذا قيس بالذهبي، هل تعلمون أحدا ينافس الذهبي رحمة الله تعالى عليه؟ أنا أسأل، تعلمون أحدا ينافس الذهبي في العلم والفضل؟ عندكم شك أم ماذا؟ هل تعلمون أحدا الآن يقارن بالذهبي رحمة الله تعالى عليه؟ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي، ها، صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب تاريخ الإسلام وصاحب ميزان الاعتدال وصاحب وصاحب وصاحب، تعلمون أحدا على وجه الأرض الآن يقارن بالإمام الذهبي؟ وقد سكت الكبار عنه قبله. إذن نسكت ونتأدب. أختم بقاعدة أختم بها هذا اللقاء، وأستميحكم عذرا نظرا لأني جئت وأنا يعني شبه مريض، ما أقول مريض، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين. ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، هذه القاعدة الأولى. ثانية، الشك لا يبطل اليقين. من ثبت له عقد الإسلام هل بمجرد أي قول أو فعل يخرج من الملة؟ خروج من الملة يجب أن يكون بيقين أم بمجرد شك؟ أنا توضأت الآن، أنا صلينا المغرب قبل قليل والحمد لله العشاء أذنت ونحن على وضوئنا الحمد لله. جاء الشيطان لبعضنا فقل لعلك أحدث، هل فرض عليه أن يقوم وأن يتوضأ؟ لماذا؟ لأن الشك لا يبطل اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. تيقن أن وضوءه انتقض فرض عليه أن يتوضأ، هكذا أم لا؟ إنسان دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وادخل المسجد، لا في معبد اليهود ولا في كنيسة النصارى، يدخل بيت الله ولا نعلم عنه كفرا، قلنا لعله يرائي في صلاة، إذن هو كافر لعله. هل هذا كلام مسلمين أو كلام عقلاء أو كلام طلبة علم أو كلام ناس؟ لعله يقصد بصلاته أن يضر بالمسلمين. هل بمجرد لعل وعسى و يخرج؟ فكذلك من ثبت له عقد المنهج السلفي، بمعنى ان الرجل ليله ونهار يدند حول المنهج السلفي تأليفا وكلاما وخطبا ودراسة وتدريسا، لا يزول عنه عقد السلفية الا بيقين. نعم قد يخطئ وقد يكون غير فاهم للمنهج السلفي بدقة، وقد تفوته أشياء، وفوق كل ذي علم عليم، كل هذا وارد، لكن ورود هذا لا يخرجه من المنهج السلفي إلا إذا وجد عداؤه أو مناقضته أو بعده بيقين عن المنهج السلفي. أعيده أنا أصل. والذي يعترض سأوضح كيف سنسلك في دروسنا إن شاء الله. وأنا أقول أنتم الذين طلبتم، أنا ابتليت بكم وابتليتم بي، ونسأل الله يجعله خير بلاء. والابتلاء بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير، ليس شرطا أن يكون البلاء والابتلاء بالشر فقط بل بالخير والشر. فنسأل الله أن يكون بلاء خير وابتلاء رحمة. أقول القاعدة: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. هذا إذا كنا نعبد أنفسنا لله ونخلص لله ونخاف من الله، لأننا نقف على حفرة من حفر النار، إما أن نقتحم في داخلها أو يبعدنا الله بمنه وكرمه ورحمته. أسأل الله أن يبعد هذه الوجوه عن نار جهنم. لكن حقوق العباد ثلاثة الدواوين، منها ديوان لا يغفره الله. حقوق العباد، الحديث يعني له يعني طريقان بمجموعنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وحسنه. فديوان حقوق العباد يشهد لهذا الرجل الذي جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهيد يغفر له، قال كل يغفر له كل شيء، ثم دعاه فقال إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفا. نزل جبريل مباشرة. إلا الدين أي حق العباد، فما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني مثلا عندما يأتي خبيث مخبث، واسمحوا لي في هذه الكلمة التي ستأتي وإن كان أنا أحب الأب والشاب، لكن أقول رجس النجس وأعرف ماذا أقول. عندما يقول أنا لم أطعن في أركان الإسلام الأربعة، أنا لم أطعن على فضائية، يقولها أنا لم أطعن في أركان الإسلام الأربعة، ما هو انشغل بموسيقى مزار وشكسبير، وانشغل بالمظاهرات في إيطاليا، وانشغل بالمظاهرات في تايلاند، في بنكوك، هناك مرض اسمه مرض البنكوك، هذا أخبث من الهربز، والهربز أخبث من الإيدز. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لكن الإنسان يعتقد أن أركان الإسلام كم؟ خمس. إذا لا يجوز تكفيره. فإذا ثبت عقد الإسلام لإنسان لا يجوز إلى إخراجه منه إلا بيقين. وإذا ثبت عقد السلفية لإنسان فلا يجوز إخراجه منها إلا بيقين. أوضح هذا الأصل أم الأصل هذا واضح؟ رجل يعتقد السلفية ويدعو إليه ويحرص عليه ولا يتكلم إلا به ولا يقول إلا كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، هل هذا يجوز أن يخرج من السلفية بمجرد فلتة لسان؟ أنا لا أقول أين العدل، بل أقول أين الخوف من الله. يجب في دروسنا سنؤصل لقضية الخوف من الله. كل كلمة نحن محاسبون عنها أمام رب العالمين. اليوم سنجد 100,000 مخرج في الطعن في فلان وفي فلان وفي فلان وفي فلان، لكن أين المخرج أمام الله؟ أين المخرج؟ عندما يسألني ربي لماذا قلت إن فلانا مرجئ وأنت لا تعلم أصول الإرجاء وقواعده، يا رب أنا اتبعت فلان، فلان هذا أهلي لأن يتبع؟ لا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما قال إلا المؤمنين، بل قال إلا، انتبه للآية، القرآن يحتاج لإيش؟ لتدبر. ما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المؤمنين، لا، إلا المتقين. هناك مسلم لكنه لم يتق الله في لسانه، هناك مؤمن ولكنه لم يتق الله في لسانه، لكن إلا المتقين. قد يتعادى اثنان من المؤمنين يوم القيامة بسبب أنهم اجتمعوا على شر ولم يجتمع على خير. فأنا أردت أن أختم بهذه القاعدة: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين، وكل كلمة تتكلم بها أعدد إجابتها بين يدي الله. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خطر. جاءكم الذكر، أنا لا أتكلم إلا بمن عقيدة ومنهج سلف الأمة، وهذا الكلام لا خلاف عليه، لا خلاف عنه. هذه قواعد قعدها سلفنا الصالح: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. طيب، ثلثة لسان، كلمة خرجت مخرج الغضب، خرجت مخرج كتبت كلمة رجع فيها فتاب إلى الله، ما زال الناس يخطئون وما زال الناس يصيبون، وكل يؤخذ من قول ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب، كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه. هذا في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهاد. فما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين، ومن ثبت له عقد السنة والسلفية فلا يخرج منها إلا بيقين. يثبت بماذا يثبت الإسلام؟ أنه خرج من أبوين مسلمين ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أدخل المسجد، هكذا أم لا؟ يثبت عقد السلفية لمن يدعو للكتاب والسنة ويقول: السلفية السلفية والمنهج السلفي، ونحن على الكتاب والسنة على منهج السلفي. يثبت له هذا إلا إذا استبان لنا أنه ليس على المنهج السلفي وليس على منهج أهل السنة والجماعة في كثير من أموره، عند ذلك يفتى بتبديعه أو بتضليله أو بإخراجه من السلفية، وفق الخوف من الله عز وجل والوقوف بين يديه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. بالنسبة للدرس بعدها سيأخذ شكل درس، سألقي إن شاء الله ما يفتح الله به بعد الدرس أن ينتهي. الأسئلة تكون في نطاق الدرس، يعني أحد إخواننا هنا يقول: هناك اختلاف حد بين الإخوة، فمنهم من يرى بل ويوقن بتكفير كذا، ومنهم ما. أنا تكلمت مثل هذا السؤال لا يكتب، لأني قلت: هؤلاء الإخوة هل هم مجتهدون؟ هل هم علماء؟ ليس علماء، إذن يسألون أهل الذكر فقط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل: هل أنت عالم؟ درست تطلعت من أصول الفقه ومن أسباب الفتوى؟ لا. يا أخي اتق الله. رحمة الله على الشافعي إذ يقول في الرسالة: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. وقد تكلم في العلم من لو أمسك سكت لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الرد على الكرماني أحد شراح البخاري، لما وجد له أخطاء كثيرة في علم الرجال، قال: وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. انظر يرد على من؟ على رجل من شراح البخاري. لكن وجد له أخطاء كثيرة في علم الرجال، فقال وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، أو أتى بهذه العجائب. فالسؤال، هؤلاء الإخوان هل سألوا العلماء؟ ثم يعني هناك قاعدة أنا لفت النظر إليها في مسألة التواضع. يا إخوان، العلماء ما أعطاهم الله هذا الشيء، أنا أقصد العلماء الذين يخلصون لله ويقصدون وجه الله، دعنا من علماء السوء. احسن الظن به وتواضع له، رأيه أفضل من رأيك لأنه أعلم منك، ومن تواضعك وعدم كبرك احسن الظن به، بمعنى أنك لست بأتقى ولا أورع ولا أخوف لله منه، أنت لست أتقى لله منه. لماذا تنظر لنفسك أنك أتقى من الشيخ فلان؟ لماذا تنظر أنك أورع من الشيخ فلان؟ لماذا؟ وهو أكبر منك سنا وأكثر علما، ولعله ما بينه وبين الله أعظم مما بينك وبين الله. فمن التواضع وعدم الكبر والتأدب مع أهل العلم أن يحترم كلامهم ولا تصبح فوضى. وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلام. ثم الناس ينقسمون لثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وعوام، بدل من أن أقول الثالث. فأنت طالب علم، صح طلب العلم من المهدي إلى اللحد، لكن العالم نعم ما زال يطلب العلم، لكن اسمه عالم، يستطيع يفتش، يستطيع يتكلم بعلم، علم راس. طب أنت ما زلت تطلب منه؟ هل الذي يطلب، يعني إنسان يطلب يسأل الناس ويحصل في نهاية اليوم على 10 جنيه ولا 5 جنيهات يذهب يتصدق؟ فقد الشيء لا يعطيه، فلماذا تفتي؟ لماذا تفتي؟ ولماذا نشغل بالنا وأنفسنا بقضايا شرها أكثر من نفعه؟ يقول الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: كل كلام لا ينبني عليه عمل فالخوض فيه باطل، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. قضايا لا ينبني عليها عمل إلا أن الشيطان يلقيها بين الناس. جنس العمل، وهل جنس العمل تارك جنس العمل؟ هل تارك جنس العمل كافر ولا مازال في الإيمان؟ وقضي جنس العمل وما جنس العمل واختلف. وإذا سألت جمهور من يتكلم باسم جنس العمل أفهم جنس العمل، وأنا ما أريد أن أحرج أحد، على استعداد من كان يشك في كلامي أن أسأل 10 من الحاضرين نغتبر بصدق، لأن نحن إخوان الآن نؤصل فعلا لقضية خطيرة. تجد كثيرا يتكلمون، يعني ذات مرة جاء أحد وتكلم وأنت قلت تقل لو كلام في غاية الخطورة، هو يمدحني بما أعتقد أنه يذمني به، لأن الكلام إذا لم يجد محلا للكلام فهو ذم. يعني باختصار يقول أنت على الأهل مصر، قلت كذبت، لحياتي ما زالت سوداء سن صغير، ما يحتمل أن أكون، أرجو من الله أن أكون أعلم أهل الأرض. ثم تكلم عن المنهج، قلت عرف لي كلمة منهج، فلان عنده خلل في المنهج، فلان منهج عرف كلمة منهج حتى لا نختلف، أنا وأنت سنختلف، فلان عنده خلل في المنهج أو ما عنده خلل في المنهج. إذن يجب أن نؤصل لكلامنا. أنت تقول مثلا هذا فرض أو هذا حرام، ما معنى الفرض وما معنى الحرام؟ إذن نتفق، هناك أصول يجب أن نسير عليها. فإذا كان لا يعرف الكلام الذي يتلفظ به فكيف سيفهم ما بعده؟ فأنت ما زلت طالبا، اجعل نفسك في طور الطلب، وعندما تتضلع في العلوم الشرعية سينفع الله بك، وترى أنك كنت لعابا وشغلت نفسك بما يضر ولا ينفع. كل كلام لا ينبني عليه عمل فالخوض فيه باطل، هكذا يقول الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. فأنا أرجو الأسئلة، سيكون الدرس إلقاء ومناقشة وأسئلة. هناك أحد يعترض على شيء؟ لا حرج، وتكون الصدور مفتوحة، تكون الصدور مفتوحة ونكشف وتكشف الأوراق، لا أستفيد وتستفيدون، حتى لا تكون المسألة في صدر الشيء ورجع يقول أصلا أنا والله استحيت من أبي حفص. لا، ولماذا تستحي؟ أصلا أخشى. لا لا تخشى، اعرض. أشيت مثلا أن تواجه، اعرض السؤال في نفس القضية، لأننا سنتبع، سنمشي خطوة خطوة منهج أهل السنة والجماعة، منهج المبتدعين، أصول المنهج السلفي، ضوابط المنهج السلفي، ما ينبغي عن المنهج السلفي، القضايا التي حدث فيها الخلاف بين المعاصرين. هذه بنرجئها للآخر حتى نطيل معكم الوقت، وهذا الحب لكم، إلا إذا كنتم يعني تريدون أقصر وكلمتين وتنتهي القضية ويلا أرجع إلى بلدك وانتهت القضية، جزاكم الله خير، تكونوا أرحتون. تريدون نطيل، نطيل النفس، لكن تصبرون علي، أنا سأصبر عليكم إن شاء الله، تصبرون. الله يبارك فيكم يا رب. يعني نريد توجيه كلمة لأخ مسلم هجر زوجته بسبب انشغاله بعمله، هذا لا يجوز، بل يتقي الله في امرأته، والأموال ليست هي سعادة الإنسان، بل السعادة، بحث الناس عن السعادة في الملك والرئاسة وانشغلوا عن دين الله، فكان قائدهم فرعون، والذين بحثوا عنها في الوزارة بعيدا عن دين الله كان قائدهم همان، والذين بحثوها في المال وانشغلوا بها عن دين الله كان قائدهم قارون، والذين بحثوا عنها في الحسب والنسب كان قائدهم أبو جهل وأبو لهب، أما الذين بحثوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أسعد الخلق، وعلى رأسهم الأنبياء. تريد نصلي؟ متعجل؟ طيب الله يبارك فيه، عشان تتعدل علي. نحن في الشتاء، لا نصبر عليكم على الآخر. هل الذين تكلمت أسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا وأن يجزيكم خير الجزاء، الذين تكلمت، نحن ندعو بالهداية لأي مسلم بقي على الإسلام على وجه الأرض من حيث يجوز. نعم يجوز، وإذا كان الإنسان مفسدا في الأرض ولا يرجى من ورائه صلاح يجوز أن ندعو عليه، فالأمر كلا الطرفين جائز، يجوز أن ندعو بالهداية للعصاة، ويجوز أن ندعو الله أن يريح الأرض من فسادهم. تريد أن تلبس الحجاب ولكن الكلية الملتحقة لابد أن تقلع الحجاب، فماذا تفعل؟ تترك الكلية، لأن الكلية ليست فرضا، الحجاب فرض والكلية ليست فرضا، تترك الكلية وتجلس في بيتها ويرزقها الله بالزوج الصالح. الهدف من الكليات زمان كان أن يكون معه سلاح تضعه في صدر زوجه، يقولون سلاح، ما أدري والله أي سلاح. اليوم للأسف الشديد فإن لله وإن إليه راجعون، أصبحت الكليات تخرج ما لا أريد أن أعبر عنه، ويكفي المصائب التي تطم فيها الأمة. فإذا كان الدنيا تتعارض مع الآخرة تقدم الآخرة، ثم والله يعني لو أنها تفرغت لطلب العلم الشرعي، فطالبة العلم الشرعي المتضلعة المتمكنة في زماننا هي الجوهرة الثمينة والدرة المفقودة. لو هي طالبة علم شرعي بحق ستجد عشرات من الأفاضل يتمنونها، أما خريجات الجامعات 100,000 خريجة، إما تجلس في البيت تنتظر من يتزوج، وإما تذهب تعمل في محل كهرباء أو محل سباكة أو محل نجارة أو تشتغل في محطة بنزين. للأسف إي والله رأينا بعض البنات تشتغل في محطات بنزين، فضيحة ومصيبة والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ما حكم الشرع في الزوج الملتزم أو في منع الزوج الملتزم زوجته للذهاب إلى دروس العلم مع الإبسال الزي الشرعي؟ إن كان يمنعها ويعلمها ويهتم بها ويغنيها عن دروس العلم فلا حرج، إن كان يغنيها. أما إذا كان لا يغنيها فلا يجوز له المنع، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ويقاس المسلمة، ونحن في أمس الحاجة إلى عالمات، ما أقول إلى طالبات علم، إلى عالمات، لدرجة أني أتمنى أن تتحول معاهد إعداد الدعاء ليس إلى معاهد إعداد دعاء بل إلى معاهد إعداد علماء وعالمات، أتمنى من الله والله الموفق. فلا يجوز له أن يمنعها لأن طلب العلم فريضة إلا إذا كان يغنيها عن الدروس العلمية، أو كانت لا تستفيد، ممكن تخرج ولا تستفيد وترجع بلا فائدة إذا تجلس في بيته. أما إذا كانت تستفيد ولا يغنيها فلا يجوز له منعها. كلمات مختصرة عن القصر في السفر وعن جمع التقديم وجمع التأخير. قصر في السفر إن الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين، واختلف أهل العلم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة والصحيح في مسافة القصر، والصحيح من أقوالهم والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، أن ما يطلق عليه سفر عرفا فهو سفر، وما لا يطلق عليه سفر فليس بسفر، هذا أعدل الأقوال. جمع التقديم أن يعني في مثلا في وقت الظهر أنت ستخرج إلى القاهرة وتخشى مثلا أن يفوتك العصر فتصلي العصر مع الظهر، إذا كنت في بلدك وهنا فتصلي أربعا وأربعا في الجمع، أما إذا كنت في حال السفر أو في البلد التي سافرت إليها فتصلي اثنين واثنين. وجمع التأخير أن يكون في الوقت الثاني فتصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. تفضل. نعم، لا ليس شرطا، لا ليس شرطا ما يطلق عليه سفر هو أن يكون سفر طاعة، لكن لا يسافر لمعصية ويقصر. لا ليس شرطا مسألة المتاع وعدم المتاع، لأن السفر هو سفر، يعني اليوم سفر القاهرة ليس من الأمر الهين ولا يسير، ويعني حتى سائق السيارة ينتظره أهله متى يرجع ويرحبون به وكذا. بسم الله جزاكم الله، أقرأها كما هي على عواهنها. بسم الله جزاكم الله خير. يا شيخنا المبارك، أنت تقول إن هناك أناس هي أناسا يقولون بأن الشيخ الألباني مرتد، هذا الكلام خطأ وليس بصحيح، فالذي يقول لك بهذا إنما أراد الفتنة بين الإخوة، ولا أحد يقول بأن الشيخ الألباني مبدئ المرة الثانية. ليس شرطا أن يكون في طنح، أنا ما قلت إن أهل طنح يقولون الألباني مرتد، لكن هذا كلام يقال على مستوى كبير جدا، أنا ما جئت أرد على أصحاب طنح. وسع صدرك. لا هناك من قال فعلا، ولعل بعض الكبار أيضا، يعني أنا ما أريد أن أحكي عن أشياء، يعني أشياء وقعت يعني وتكلمنا فيها وقلنا إن المنهج الصحيح، كنت أجلس أنا وبعض الكبار فقلت إن المنهج الصحيح أن نقول أصول أن نقول إن أصول المرجئة كذا وكذا وكذا، وننظر هل تنطبق على الشيخ الألباني أم لا تنطبق، فإن كانت لا تنطبق وهي لا تنطبق فعلا فهذا افتراء عليه، وإن كانت تنطبق فمرجئ. فلا يعني أنا لا أقول إن أهل طماح، أنا ما قلت هذا، إنما أنا أعرض كلمة عابرة تقال في غير هذا المكان، فيعني وسع صدرك جزاك الله خيرا، ويعني لا تظن أنني جئت لأرد على أحد أو جئت لا، نحن جئنا اتفقنا على درس في منهج أهل السنة والجماعة وعرض منهج أهل السنة والجماعة فقط، وأن نكون إخوة متحابين فقط. أما مثلا قد تخرج كلمة ليس شرطا أن تكون تقال في طمع، لأن هذه الدروس ستسمع، لا أسأل الله أن يفتح لها قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا، لا أقول على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم الإسلامي، لأنها ستسمع وستنقل. فوسع صدرك إن شاء الله. أنا ما قصدت طمح يعني أهل طمح فقط، أحبكم الذي أحببتمون له. يعمل في عمل بعض القائمين عليه يسبون الدين ويقذفون بعضهم، والعمل ليس فيه شيء من الحرمة إلا السب والقذف، هل أترك هذا العمل أم لا؟ إذا كنت تستطيع أن تنصح لهم وأن تأخذ بأيديهم لعدم سب الدين فينفع الله بك، وهذا أمر طيب جدا. وإلا إن وجدت عملا آخر وأصر على سب دين الله أو على سب الدين فقط، سب الدين يختلف عن سب دين الإسلام، فتترك مثل هذا ولا، والله المستعان. هل جلوس المرأة لسماع الدرس في المسجد كجلوسها أمام الدش لسماع محاضرة؟ لا، المسجد شيء والبيت شيء آخر، لا شك أن دروس المساجد تختلف. ما حكم إخراج زكاة ذهب الزينة إذا بلغ النصاب؟ لي كتاب بعنوان القول الجلي في وجوب زكاة الحلي سواء كانت للزينة أو لغيرها، ذكرت أكثر من 26 حديثا في وجوب إخراج زكاة الذهب سواء كانت للحلي للزينة أو لغيره، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها لبست فتخذت، قالت يا رسول الله أنا صنعتها لأتزين لك بها، فقال وحسبك من النار، أتؤدين زكاة؟ قالت يا رسول الله إنما صنعت لأتزين لك، واضح في الزينة، قال وحسبك من النار. فعلة أنها يعني إذا لم تخرج الزكاة فهو سبب للنار. وإن كان زكاة الذهب ستخرج بثمن كل سنة ولا بثمن شراء؟ لا، كل إذا بلغ النصاب 85 جراما تخرج بكل سنة بنفس الثمن الموجود، لأنه يزداد أو يقل قيمة إخراجها بالنقود بحسب 100 جرام فيها جرامان ونصف بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة. من الناس من يقول إن الألباني وافق المرجئة، فما المقصود بكلمة وافق المرجئة؟ هل تساوي أنه مرجئ؟ لا تساوهم، لطفوا العبارة، وإن كان فيها تهمة، وإن كان فيها التهمة له أيضا بالإرجاء. ما معنى وافق المرجئة في جزء من عقيدة؟ أي أنه مرجئ في هذه الجزئية لكنه ليس بمرجئ على الإطلاق. وهذا كلام يعني سابق لأوانه، نعم أحسن. وعندما نؤصل لأصول الخوارج ولأصول المرجئة سنتكلم عن هذه، لكن عموما أزيدكم فائدة. بالنسبة للشيخ رحمة الله تعالى وإمام أهل هذا الزمان كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني. الإرجاء معناه في اللغة التأخير، الإرجاء بمعنى التأخير، فهم أخروا حكم مرتكب الكبيرة. ثم تطور المذهب إلى مذهب علم سياسي، فكان الإرجاء أو المرجئة يقولون لا يضر مع لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإيمان ذنب. ولهم كلام طويل في هذه القضايا. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول بفسق الزاني وبمعصية من يقع في بعض الأمور المخالفة للشرع، وأما العاصي والفاسق تحت مشيئة الله عز وجل، فأين موافقة المرجئة هنا؟ عموما هذا الكلام كما قلت وسابق لأوانه، لكن الشيخ حتى يعني لا يقال ماذا نقول فيه، هو أحد أكابر إن لم يكن أكبر أئمة أهل هذا الزمان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله وإياكم بهذه الكلمات المباركات وجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. وإن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة إلا إذا قدر الله واستطعنا أن نغير هذا الموعد.